السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هنبتدي برضو أصول إن شاء الله، يا ريت يحطوا لنا على اللوحة الأصول. إحنا المرة اللي فاتت قلنا طبعا دراستنا السنة دي هتكون الأصل التاني من الأدلة، وهو إيه؟ السنة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن مراتب السنة، وتكلمنا عن أحاديث الآحاد، وقلنا إن هي قطعية الثبوت، وجبنا الأدلة القرآن ومن السنة ومن الإجماع. النهاردة هنتكلم على ايه الاسباب اللي ادت الى ظهور التشكيك في خبر الاحاد. ايه الاسباب؟ هاي اللوحه ظهرت. ايه الاسباب اللي ادت ان يبقى في تشكيك؟ ليه التشكيك ده في خبر الاحاد ان هو قطع الثبوت او ضمني الثبوت؟ اول سبب عندك اهو على اللوحه. السبب الاول من ساعه مقتل عثمان رضي الله عنه، و ظهور الفتن في مقتل عثمان رضي الله عنه، ابتدت تظهر الخوارج اللي خرجوا على عثمان وأدى الموضوع ده لقتله، والتحكيم اللي حصل في الخلافات اللي كانت ما بين الصحابة والمعارك بقى الجمل والصفين، ابتدت يبقى فيه ايه؟ قضية التحكيم. فهنا الخوارج ابتدوا يعملوا ايه؟ يكفروا علي ويكفروا الصحابة لقبولهم بالتحكيم، والروافض ابتدوا ان هم يعملوا ايه؟ ابتدوا ان هم يخلوا يعني يتشيعوا لعلي ويجرحوا في بقية الصحابة، لدرجة ان هم الروافض كان من نهجهم ان هم ياخدوا بالاحاديث بتاعت آل البيت فقط بياخدوا منهم الاحاديث، بقية الصحابة بايه؟ ابتدوا ان هم يكفروا. نتيجة التشكيك في الصحابة، الصحابة دول المفروض ان هم اللي بينقلوا لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينقلوا لنا السنة، التشكيك فيهم ده وفي عدالتهم وتكفيرهم ده أدى طبعا إن إيه؟ يظهر يعني التشكيك في خبر الأحاد والتشكيك في السنة بوجه عام. تاني سبب طغيان المنهج العقلي في التعامل مع السنة، ابتدى يظهر مناهج مختلفة مع ظهور الفرق الضالة، وده ظهر مع المعتزلة. طبعا انتوا عارفين المعتزلة ده من فرق الضالة، كانت ترتيب الأدلة اللي بياخدوا بيها أول حاجة حجية العقل، وبعد كده الكتاب، وبعد كده السنة والإجماع. دي كانت الأدلة اللي بياخدوا بيها. يبقى أول حاجة كان عندهم إيه؟ ما فهمتيش السبب الأول؟ بص، السبب الأول يا جماعة هو ظهور الفتن مع مقتل عثمان. مع مقتل عثمان رضي الله عنه ايه اللي حصل؟ ابتدت تظهر الخوارج. الخوارج عملوا ايه؟ كفروا عثمان وقتلوه، وكفروا بعد كده كثير من الصحابة. وجت الروافد او الشيعة تشيعوا لعلي، وبقى عندهم علي هو ده يعني لدرجة انهم قالوه علي رضي الله عنه، وابتدوا ياخدوا الاحاديث بس اللي علي رواها او قال البيت رواها فقط. فظهور ان انت الخوارج والروافض وان هم يتكلموا عن الصحابة بالكيفية دي ويكفروهم، ده ادى، خدي بالك الصحابة دول هم اللي بينقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اخذنا يعني الدين مين اللي نقله؟ الصحابة اخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم وابتدوا ينقلوا للتابعين والتابعين لتابعي التابعين وهكذا لحد ما وصلت لنا ايه؟ السنة. فهنا التشكيك في الصحابة وتكفير الصحابة ده ادى لايه؟ ادى ان الناس ابتدت تشكك في السنه اللي هينقلوها الصحابه، واخد بالك؟ فمن هنا ده كان سبب من الاسباب اللي ادت الى ظهور التشكيك في خبر الاحد، واخد بالك؟ وطبعا التشكيك في السنه بوجه عام، لان كفروا الصحابه. طب لما هم كفار هينقلوا ازاي هم بقى السنه؟ لا، يبقى السنه ايه؟ ما في السنه، واخدين بالكم؟ وكمان بعد كده يعني حتى اللي قال طب طب السنه لا موجوده وهناخد بالمتواتر، لكن لا، خبر الاحد ده ايه؟ لغوه خالص، واخدين بالك؟ واخده بالك؟ فده اول سبب ظهور قرن الفتنه التي عصفت بالامه منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. دي يا جماعه بدايه الفتن، مقتل عثمان رضي الله عنه. تاني حاجة، طغيان المنهج العقلي على التعامل مع السنة. ابتدى العقل، الناس تشتغل بالعقل. من الفرق الضالة اللي خدت منهج العقل ده الفرقة المعتزلة، الفرقة دي فرقة ضالة. دول عملوا ايه؟ احنا عندنا الأدلة بتاعتنا، قرآن، سنة، إجماع. لا، هما ما عندهمش كده. هما عملوا ايه بقى؟ خلوا حجية العقل، أول حاجة العقل، أول سند ليهم وبياخدوا بيه العقل، دليل العقل. حاجة ما وافقتش العقل بيلغوها، وافقت العقل بياخدوها، واخدين بالكم يا جماعة؟ فجعلوا العقل هو الإيه؟ هو الدليل الأول عندهم، العقل، وبعدين الكتاب اللي هو القرآن، وبعد كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الإجماع. لدرجة ان القاضي عبد الجبار ده يا جماعة احد اقطاب المعتزلة، كان بيقول ايه؟ بيقول خبر الاحاد لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا. خبر الاحاد ده احنا مش هنعرف ان هو صدق ولا كذب، امال هنعرفه بايه؟ بالعقل. اذا كان خبر الاحاد موافق للعقل يبقى واجب ان احنا ناخد بيه. طب لم يوافق العقل خبر الاحاد يرده، فالواجب رده. ده رأي القاضي عبد الجبار. يبقى القاضي عبد الجبار ده قلنا قطب من اقطاب، يعني يا جماعة من كبار العلماء في عند المعتزلة اللي هي الفرقة الضالة المعتزلة، بيقول ان خبر الاحاد لا يعلم صدقه ولا كذبه. طب مال هنعمل ايه طيب عشان نفرق ما بين يعني الخبر الصدق والخبر الكذب في خبر الاحاد؟ قال حجية العقل، اذا كان موافق للعقل هناخد بيه، غير موافق للعقل هنرده، فواجب رده ان لم يكن ايه؟ موافقا للعقل. دي طغيان المنهج العقلي في التعامل مع السنة، خلوا العقل هو اول حاجة، واخدين بالكم؟ دي من الفرق الضالة اللي ايه؟ اللي شككت في السنة وشككت في خبر الاحاد. طيب ثالث حاجة، قضية الصفات وما اثير حولها من تعطيل وتكسيم وتأويل. هنا نفات الصفات، طبعا احنا خدنا الكلام ده السنة اللي فاتت في العقيدة، وقلنا اللي هم برضو المعتزلة اللي هم بيعملوا ايه؟ عندهم تعطيل، بيثبتوا الاسم وبيعطلوا ايه؟ الصفة. في ناس يا جماعة بتحاول يعني تحيي الفرق دي دلوقتي، ناس قسمت العافية. طيب يعني خلينا في الايه؟ في الاصول، خلينا في الاصول. قضية الصفات وما اثير حولها من تعطيل وتكسيم وتأويل، ايه النقطة دي؟ بيقولك ان زي ما احنا عارفين ان التعطيل المعطلة بينقسم لقسمين، قسم منهم أثبت الاسم ونفى الصفة، ونفى الصفة. طب هم نفوها ليه؟ ده بالنسبة برضو للمعتزلة، تنزيه لله عز وجل، عايزين ينزهوا لله عز وجل ان هو لا يشبه مخلوقاته. هم كان قصدهم من التعطيل الصفات ايه؟ تنزيه الله عز وجل، وما يخلوش يعني الله عز وجل يشبه البشر، فده أدى بيهم طبعا للتعطيل. بس كان ايه مشكلتهم في ايه؟ ان هم بينزهوا الله عز وجل. فلدرجة ان القاضي عبد الجبار قال ايه؟ الصفات الواردة في القرآن لابد أن تؤول بما يتفق مع المنطق من منطلق، يعني هي أول من منطق إيه أو منطلق إيه؟ تنزيه الله عز وجل والخوف من تشبيهه بمخلوقاته. ليه؟ لأنه هو خايف إنه يشبه الله عز وجل بمخلوقاته. وجعلوا عندهم الدليل على كده ليس كمثله شيء، خلوا ليس كمثله شيء دي ترد كل الأحاديث الصحيحة في الصفات. ليه؟ لأن هم قالوا إن آيات الصفات في القرآن دي مالها؟ دي قطعية الثبوت، ولكن دلالات الصفة دي لا تفيد القطع من جهة الدلالة. يعني عايز يقول إيه هنا؟ بيقولك إن ليس كمثله شيء، إحنا هنرد بيها الأحاديث الصحيحة. ليه؟ لأن ليس كمثله شيء، يعني هو مثلا الله عز وجل بيقول إن الله عز وجل إيه؟ سميع، السميع، وهو سميع. يقول لك لأ، ليس كمثله شيء، يبقى هو اسمه السميع ولكن ما عندوش سمع، لأن ليس كمثله شيء مش معقول يبقى عنده سمع زي سمع البشر. انتوا واخدين بالكوا عايز ليس كمثله شيء عايز يخليها ازاي؟ يعني مثلا البصر، الله عز وجل هو البصير. يقول لك احنا نلغي صفة البصر لله عز وجل. طب ليه بتلغيها؟ عشان لو هو عنده بصر هيبقى زي بصر الانسان، يبقى هنا ايه؟ واحنا عندنا آية ليس كمثله شيء، يبقى هو من غير ايه؟ هو البصير ولكن بدون بصر. واخدين بالكم؟ لان هو بيعطل الصفة. ليه؟ ليس كمثله شيء. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك ان وقضية الصفات دفعت الكثيرين الى التوقف في ايات الصفات من القرآن الكريم. كمان توقفوا في ايات الصفات في القرآن الكريم ازاي؟ قالوا ان الصفات لابد فيها من القطع، والايات القرآنية وان كانت لها صفة القطع من جهة الثبوت لا تفيد القطع من جهة الدلالة. يعني ايه؟ بيقولك ايات القرآن في الصفات دي قطعية الثبوت. يعني ايه؟ هي متواترة وقطعية الثبوت، يعني احنا ايه؟ نؤمن بيها، ولكن لا تفيد القطع من جهة الدلالة، يعني ما بتدللش على حاجة. يعني ايه؟ مثلا الله عز وجل مستوى على عرشه، هما بيأولوا طبعا الصفات دي وبيقولوا انها ايه؟ استولى، او ان الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين. يقول لك الله عز وجل اليد دي لا مش يد، ما دي ايه؟ دي القوة. فبيأول الصفات يقول لك هي الصفة موجودة ولكن الدلالة بتاعتها بتدل على حاجة تانية. زي مثلا الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا وذلك في كل ليلة، يقول لك مش هو اللي بينزل، لان لو نزل كده يبقى بشر، هيبقى صفاته زي صفات البشر. امال ايه اللي بينزل؟ رحمته اللي بتنزل. يبقى هو اثبت ان هو يعني بينزل، ولكن ها مين اللي بينزل؟ الدلالة بتاعتها ايه؟ الدلالة بتاعتها القوة اللي بتنزل، الرحمة اللي بتنزل. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا يبقى اخبار الاحاد فقدت القطع من جهتين. يبقى القرآن، خلوا القرآن هو قطعي الثبوت في ان هو الآية موجودة اهي، ولكن بالنسبة للدلالة لا تفيد قطعية الثبوت، لا تفيد قطعية الثبوت، لان هم بيدوا دلالات تانية للصفات بيأولوها. واخدين بالكم؟ لان بيقولوا ان دلالات الصفات دي ظنية الثبوت، ظنية الثبوت، فهم بيأولوها هم بقى. طيب لكن اخبار الاحاد دي فقدت الاثنين، لا هي قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة. امال هي ايه؟ ظنية الثبوت وظنية الدلالة مع بعض. وبالطريقة دي قدحوا في احاديث الاحاد كلها. وكمان يعني سبحان الله، حتى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الصفات برضو ما اخدوش بيها، وقالوا ان دي ظنية الثبوت، ظنية الثبوت. يبقى هنا قضية الصفات بالنسبة لهم، فالتعطيل ده بيلغي الصفات بتاعة الله عز وجل. فهو يلغي الصفات، يجي في القرآن يقول لك الآيات بتاعة الصفات في القرآن، هي بالنسبة هي في القرآن، في القرآن ظنية الثبوت، ولكن الدلالة بتاعتها هي في القرآن، قصدي قطعية الثبوت، ولكن الدلالة بتاعتها ظنية الثبوت. وبالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الأحاد، لا، هي ظنية الثبوت، سواء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ولا لا، دي ظني، وكمان دلالتها ظنية. واخدين بالكم يا جماعة من النقطة ديت؟ طيب، الرابع حاجة انتشار الوضع في الحديث. طبعا انتوا عارفين ان ابتدى يظهر وضاع، حد يضع حديث هو اللي يألفه ويضعه ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه اللي قاله. واخدين بالكم؟ طبعا هو بيتقول عن النبي طبعا صلى الله عليه وسلم انه قال الحديث ده، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. طبعا يعني ده اثر في حجية السنة، او ادى الى ان تشكيك في خبر الاحاد وفي السنة بوجه عام، لان لما يبقى في احاديث موضوعة وضعها الناس وكمان مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، طب ما يجي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طب ما يمكن ده حد يمكن ده الحديث ده موضوع، واخد بالك؟ فطبعا سبحان الله، انتوا عارفين طبعا اللي هم المحدثين وعلماء الجرح والتعديل كانوا بيميزوا الاحاديث دي على طول وينقوها، يقول لك لا ده صحيح، ده موضوع، بيميزوا ده موضوع. يا جماعة يعني واحد بيتكلم كلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو اللي قاله، واخدين بالكم؟ فلما ابتدت تظهر الاحاديث دي خلت الناس ايه تشك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اختلط ده بده، رغم وجود طبعا زي ما انتم عارفين التمايز، لان العلماء المحدثين وعلماء الحديث كانوا بيميزوا على طول ايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث الموضوع، وبيفرقوا ما بين ده وما بين ده، ولكن طبعا وجود ده ادى برضو للتشكيك في ايه في السنة، وادى للتشكيك في خبر الاحاد بالتالي. لدرجة يا جماعة ان يعني بعض المعاصرين بيشككوا، يعني مش في خبر الاحاد كمان، لا ده بيشككوا في احاديث المتواترة. يقول لك ايه، هل كل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله او امر به يكون واجب على الامة الاسلامية في جميع الازمنة والامكنة وان لم يرد ذكره في القرآن؟ يعني شوف سبحان الله بيخشوا المدخل ازاي. يقول لك احاديث المتواترة دي عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التواتر اللي هو رواه ايه كافة عن كافة، كتير، عدد كبير رواية، يستحيل تواطؤهم على الكذب. يقول لي هل الأحاديث المتواترة دي اللي هي قالت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجب على الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان إن يفعلوا بها حتى لو لم ترد في القرآن؟ بعدين كده يقول لك إيه، لا طبعا. تخيلوا يا جماعة، يعني شوفي، يعني مش أحاديث الأحاد كمان، لا، ده دلوقتي كمان المعاصرين ابتدوا يشككوا في أحاديث التواتر، واخدين بالكم؟ المتواترة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا يشككوا فيها، يقولك لا طالما ما جايش في القرآن احنا مش عرفنا، ده حاجة تلاقيها دركة كده عند الناس، ما تقول حديث النبي احنا مش عرفنا، ما يمكن ما قالش، يمكن مش عارفة ايه. سبحان الله، ده في المتواتر، ما بالك كمان بالأحاد والتشكيك فيه. اخر حاجة، دعوة معارضة القرآن الكريم والسنة المتواترة او الاصول. هنا يعني عايزين بالنسبة للنقطة دي نفرق ما بين حاجة مهمة اوي، نفرق ما بين مذهب ما بياخدش بخبر الاحاد خالص وبيرده، ومذهب يرفض خبر الاحاد اذا جاء حديث اخر يعارضه اقوى منه. يعني هنا لازم في النقطة دي نفرق ما بين حاجتين، الحاجة الاولانية اللي يرد خبر الاحاد خالص، او اللي بيرد خبر الاحاد نتيجة تعارض حديث احاد ما حديث اقوى مني. يبقى هنا في تعارض، يبقى طبعا بيرد ايه خبر الاحاد وياخد الاقوى منه في الثبوت. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا ده مفيش فيه مشكله بالنسبه ان احنا في الاول اول حاجه بنحاول بنجمع ما بين الاحاديث المتعارضه. لما يكون عندنا حديثين متعارضين او خبرين متعارضين، اول حاجه بنحاول نجمع، ثاني حاجه بناخد بالنسخ، اخر حاجه بنحاول نرجح. طبعا لو في حديث احاد وفي حديث اقوى منه، طبعا احنا بناخد بالاقوى منه، دي ما فيهاش دي مشكله خالص. طيب هنا بيقول لك، وده كان مذهب ابي حنيفه، هنا بيتكلم في حاجتين. اولا مذهب ابو حنيفه وما نسب للامام مالك في تقديم ظهر القران على خبر الواحد. وتجب ملاحظه هذه التفرقه حتى لا يظن بمثل. طبعا بالنسبه لابو حنيفه، ابو حنيفه ما كانش رافض يا جماعه لحجيه الخبر الواحد خالص، بل بالعكس كان بياخد بيه. وبيقول لك من الادله انه كان بياخد بخبر الاحاد ابو حنيفه، ان هو زي ما انت عارف ابو حنيفه لم يصله كثير من الاحاديث، وكان بيعتمد على اجتهاده والقياس، وده عنده في المذهب بتاعه بيحتل مرتبه كبيره، لان ما كانش بيصلوا الادله، فكان بيقيس حاجه على حاجه ويجتهد في الامر. طبعا الاجتهاد، ان اجتهاده ان اصاب ليه اجرين، وان اخطا ليه ايه اجر واحد، هو ماجور. ولكن طبعا لو اجتهاد بتاع ابو حنيفه كان خطا، لا يلزمني اتباعه، يلزمني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابو حنيفه لم يغفله كثير من الايه من احاديث. فبيقول لك رغم ان ابو حنيفه كان من أئمة اللي كانوا بياخدوا بالاجتهاد وبالقياس، وده بيحتل مرتبة كبيرة قوي عنده في المذهب بتاعه، ولكن كان يقدم خبر الآحاد على القياس، واخد بالك؟ وكمان كان معاه محمد وأبو يوسف. مين محمد وأبو يوسف دول؟ إمامين دول يا جماعة كان من أصحاب أبو حنيفة، برضو كان نفس الحكاية عندهم، كان بيقدموا خبر الآحاد على القياس، وده يعني من أقوى البراهين على أنهم كانوا بياخدوا إيه بخبر الآحاد. لكن المشكلة يعني الحنفية بقى اللي هم أتباع المذهب ده، يعني ابتدوا يعني يضعوا المنهج بتاعهم، ويبتدوا يعني نتيجة لاعتبارات عندهم منهجية في المنهج بتاعهم، ابتدوا ان هم يردوا خبر الاحاد اذا كان فيما تعم به البلوى. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل المشكله ديت الحنفيه، اللي هم اتباعوا اللي جم بعد، ومتاخرين الحنفيه كمان، اللي هم جم بعد ابي حنيفه والامام محمد وابو يوسف، ابتدوا ان هم يردوا خبر الاحاد اذا كان في ما تعم به البلوى. يعني ايه فيما تعم به البلوى؟ فيما تعم به البلوى يا جماعة يعني حاجة عمت بها البلوى. يعني انا هديكم مثال، يعني مثلا العبايات اللي احنا بنلبسها، تلاقي دلوقتي كتير قوي ما تيجي تنزلي تشتري تلاقي كله ايه في زينة وخرز ومش عارفة ورد. هل ده يعني الواحد عشان بيتعب مثلا يشتري او ابتدت كل العبايات بالطريقه دي، هل ده يبيح اننا ان انا البس الحاجات دي؟ لا طبعا، احاول ان انا افصل، احاول ان انا اشوف حد بيكون بيعمل عبايات ساده ما فيهاش زينه. فهنا مذهب الحنفيه اللي اتبعوا المذهب الحنفي المتاخرين منهم كمان، ابتدوا يردوا خبر الواحد ده إذا كانت في حاجة تعم بها البلوى. إيه تعم بها البلوى؟ يعني حاجة انتشرت وخلاص عمت وبقت منتشرة جدا، فيقول لك لا، يبقى كده نرد خبر الآحاد وناخد مما عم به البلوى ده، يبقى إيه هو الدين بتاعنا. يعني مفيش مشكلة مثلا إن إيه العباية دي نلبسها مثلا. طبعا أنا بدي مثال، لكن ده كان رأيهم. لكن رأي أبو حنيفة نفسه لا، رأيهم والإمام محمد وأبو يوسف لا، بل بالعكس كانوا يقدموا خبر الواحد على القياس وعلى اجتهاده. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هنا احنا بنرفع عن ابو حنيفة ايه النقطة دي، اللي هي ايه معارضة القرآن الكريم او السنة المتواترة او الاصول مع ايه مع خبر الآحاد. لا، لا ده بيعارض ده ولا ده بي... لا، كله دين واحد من عند الله عز وجل. طيب هنا بالنسبة للإمام مالك، طبعا نسأل الإمام مالك في تقديم ظاهر القرآن الكريم على خبر الواحد. شوفي، نسب يعني حاجة انتسبت للإمام مالك، ولكن طبعا كل سواء الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة كلهم يا جماعة كان ليهم في مذاهبهم بيعتمدوا على يعني إيه قواعد أو أصول هم بيمشوا عليها، لكن نسب يبقى الإمام مالك ده حاجة اتنسبت له ولكن هي لم تكن فيه. كلهم كانوا يقدموا، كانوا ياخدوا، لو تفتكروا في الأول خالص قلنا إن كلهم كل الأئمة الأربعة ومعاهم ابن تيمية ومعاهم البخاري قالوا إن إحنا بناخد بخبر الآحاد، وده قطعي الثبوت، واخدين بالكم؟ ولكن التشكيكات بقى ودعوة، دعوة يعني إيه؟ يعني ده مش حاجة حقيقية، ده هم ادعوا، ادعوا إن إيه أبو حنيفة ما بيرد خبر الآحاد، والإمام مالك يرد خبر الآحاد، وده لم يكن حق ولا صدق، لم يكن حق ولم يكن صدق، واخدين بالكم؟ طيب ده بالنسبة للخمس حاجات اللي أدت إلى التشكيك في خبر الآحاد خاصة وفي السنة بوجه عام، وفي السنة بوجه عام. طيب بعد كده عندنا نقطة، في حد عنده سؤال في الخمس نقط دي؟ طيب بعد كده مسائل في من تقبل روايته، هناخد الرواية من مين؟ أول نقطة، رواية المرأة مثل رواية الرجل، يعني لما يجينا حديث روته عائشة رضي الله، أمنا عائشة رضي الله عنها، بنقبله زي ما بنقبل رواية أبو هريرة، زي ما بنقبل ابن عمر، لأن الرواية يا جماعة غير الشهادة. طبعا انتوا عارفين في الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين، خدين بالكم ده في الشهادة، لكن احنا هنا في الرواية مش في الشهادة، بل قد يعني الشهادة طبعا مختلفة عن الرواية خالص، يعني هنا بتبقى المرأتين برجل في الشهادة، وساعات بنبقى عايزين أربع شهود في مثلا حد الزنا، عشان يطبق حد الزنا على المرأة والرجل لازم أربع شهود يشهدوا، وكمان ساعات بناخد بإيه بالمرأة فقط في الرضاعة، لما المرأة تيجي تقول أنا رضعت فلان على فلانة يبقى دي بيحرم إن هو الزواج منهم، ولكن بناخد برأيها بس أو بشهادتها فقط المرأة. ولكن في الرواية تختلف رواية الرجل كرواية المرأة بالظبط، رواية أمنا سلمة رضي الله عنها زي رواية يعني سواء أمنا عائشة، أمنا أم سلمة، كمان كان في فاكرين لما كنا بناخد بتاعة كبشة بنت مالك الصحابية الجليلة، كل الروايات بناخد دي، رواية الرجل مثل رواية المرأة بالظبط. ايه وروايتها ايضا في انتهاء العدة، احنا طبعا عارفين العدة يا جماعة بتبقى ايه الحيض القروء، دي امثلة كتيرة بس يعني سبحان الله انا جبت يعني بقولك عايزة اوضح لك ان الرواية المرأة زي رواية الرجل بالظبط، بتقبل كما بتقبل رواية الرجل لوحدها، واخدين بالكم لوحدها، ودي طبعا الاحاديث يعني بتدل عليها، يعني دي مش يعني نقطه ما فيهاش خلاف. طيب روايه الاعمى بتقبل ليه؟ خاصه لو احنا بنثق ان الاعمى ده بيميز الاصوات، واخدين بالكم بيميز الاصوات، يعرف هو بيسمع عن مين بالظبط، يعني ابن ام مكتوم فاكرين لما كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيميز الاصوات، هو اعمى صحيح ولكن بيميز الاصوات. طب ليه؟ خدوا بالكم ان الصحابه كانوا بياخدوا الحديث من امنا عائشه من وراء حجاب، يبقى بنعتمد على ايه؟ سمعهم، وهم مش شايفينها. يبقى هنا رواية الأعمى إذا وافقنا لمعرفة الصوت مقبولة، واخد بالك روايته مقبولة. طيب مين تاني؟ ثالث حاجة إن الرواية إن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه. يعني إحنا في الرواية ما فيش شروط إن يكون فقيه. طبعا انتوا عارفين الفقيه اللي هو إيه، بيستنبط يعني ياخد الحديث يستنبط منه الأحكام اللي إحنا بنعملها، زي مثلا إيه الإمام أبو حنيفة ده فقيه، الإمام الشافعي فقيه يأخذ الأحاديث ويستنبط منها الأحكام، كل ده فقيه. فلا يشترط في الرواية اللي بيروي الحديث ده أنه يكون فقيه، إنما بيشترط في إيه؟ العدالة. العدالة، فاكرين المصطلح؟ الراوي كان من صفاته إيه؟ العدالة. طالما عدل يبقى احنا بناخد روايته. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. يبقى النقل بيكون بالعدالة مش بالفقه. هو بينقل، هو عدل لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بينقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، او قال رسول الله صلى الله عليه كذا، واخدين بالكم؟ ولكن مش شرط ان يكون هو ايه يقدر يستنبط من الاحكام بقى ويقدر، لا مش شرط. سبحان الله كانت الصحابه بتتميز، يعني ابو هريره ده راوي وليس بفقيه، ابن مسعود لا كان فقيه، واخدين بالكم؟ يعني الصحابه بتتميز. علي بن ابي طالب لا كان يفقه وكان بيفتي، وكان عينه عمر رضي الله عنه قاضي، واخدين بالكم؟ فطبعا بتختلف من صحابي لصحابي، ولكن يعني رواية في الرواية بيشترط العدل وليس في الفقه. وطبعا يعني من الأدلة ان الصحابة كانوا بياخدوا خبر الأعرابي، الأعرابي يجي يقول لهم عن خبر كانوا بياخدوه، واخدين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص بياخدوا منه. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فاكرين المصطلح؟ الصحابة كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، محمد والذين معه دول تعديل من الله عز وجل ليهم. الرابع والخامس انه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة. العداوة دي الرابع، والخمسة القرابة. يعني مثلا اتنين ما بينهم من بعض خصومة، انا اتكلم عن الرواية دلوقتي، اتنين ما بينهم بعض خصومة، متخانقين في نزاع ما بينهم في حاجة، متخانقين على حاجة، لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي مثلا، يجي صحابي ويروي حديث ويكون الحق مع قريب لي، الحق مع قريب لي، ناخد بروايته؟ ناخد بروايته، لان الرواية ما فيهاش لا قرابة ولا عداوة. او مثلا هو معادي شخص من المتنازعين دول وراح تكلم في حديث يعطي الحق للتاني، لا برضه هناخد بايه؟ بروايته. ليه؟ لان الصحابه كلهم عدول، ناخد بروايتهم كلهم. الروايه يا جماعه ملهاش دعوه لا بالعداوه والقرابه، ده عكس ايه؟ الشهاده. الشهاده لو تعرفوا طبعا درجه اولى قرابه ما بيشهدوش، ما لهمش في الشهاده، واخدين بالكم؟ لما يجي في شهادة حد بيشهد بقى مثلا على يعني مثلا في تنازع ما بين اتنين وجاي واحد يشهد، لازم ما يكونش قريب لأي واحد فيهم، حتى بيخلوها حتى درجة قرابة لا أولى ولا درجة تانية، ولا واخدين بالكم؟ ده في الشهادة. لكن في الرواية لا تقدح بالعداوة ولا القرابة بخلاف الشهادة، بخلاف الشهادة. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسب. احنا مش عارفين نسب الراوي ده، يعني ما نعرفش النسب، يعني ابوه مين وجده مين وعيلته مين ما نعرفش، انما احنا عارفين الراوي ده ماله عدل، يبقى هناخد بايه؟ بعدلته، ملناش دعوة بنسبه. دي سادس حاجة بالنسبة لمن تقبل روايته. سابع حاجة انه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح. طيب يعني ايه الكلام ده؟ عايز يقولك ان لو مثلا في رجلين كل واحد فيهم اسمه مثلا ابو عيسى، واحد فيهم عدل والتاني مجروح. مجروح يعني ايه يا جماعة؟ يعني في فسق او في خلل في المروءة، يعني غير عدل. يبقى هما المجروح والعدل كل واحد فيهم نفس الاسم، ده ابو عيسى وده ابو عيسى، بس واحد مجروح وواحد عدل. طب لما تيجي الرواية، طب المحدث هو مش عارف مين، هل ده الاسم ده بتاع الشخص المجروح ولا بتاع الشخص المعدل العدل؟ بيرد الرواية، بالرد الرواية. طب ليه بنردها؟ لان يا جماعة ما ينفعش ان انا اخد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقبل ايه الاحتمالات، لان ده انا لو خدته طب ما ده محتمل انه يكون الشخص اللي هو موثوق في عدالته او الشخص المجروح اللي هو ما عنده خلل في المروءة او عنده فسق. فهمتوا النقطة دي ولا عيد تاني؟ اللي هو لا يقضى في رواية الراوي بعدم معرفة الثانية، اللي هي انه لا ذكر اسم، لو انه ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل. لا بصي، يعني هو شخصين ليهم نفس الاسم، زي ما بقولك مثلا نفترض ان هما ابو مفهوم. طب خلاص، يعني هي مش صعبة على فكرة، يعني هما شخصين واحد معدل واحد مجروح والاثنين نفس الاسم. لما تيجي الرواية بالاسم ده ابو عيسى مثلا، انا الراوي المحدث مش هيعرف ده المجروح ولا المعدل، يبقى بيرد الرواية كلها. ليه ليردها؟ ليه؟ عشان طبعا ما ينفعش ياخد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وايه يبقى فيه احتمالات، يبقى بيرد الرواية كلها. طيب بيقول لك ان المقرر في الاصول ان مالك وابو حنيفة ما بيقبلوش رواية غير الفقيه. مالك وابو حنيفة بيردوا رواية غير الفقيه. مالك الامام مالك بيردها كلها، غير فقيه صحابي غير فقيه بيردها، ما بياخدش برواية غير الفقيه. ولكن الامام ابو حنيفة بيقيدها بحاجة، بيقيدها بايه؟ بيقول لي اذا خالفت روايته رواية غير الفقيه القياس، اذا خالفت رواية غير الفقيه القياس بيرد رواية غير الفقيه. وهنا عندنا مثال بيردوه اللي هو المصراء، ومثال ذلك ردهم لحديث في المصراء انه يردها اذا حلبها وصاع من التمر المروي في اصول الملكية. الحديث ده يا جماعة اللي رواه ابو هريرة. طب يعني ايه المصراة؟ المصراة دي هي الناقة بيبقى اللبن بتاعها ضعيف، فيقوم صاحبها رابط الدرع بتاعها وايه ويخليه يكملي لبن ويجي يعرضها للبيع قدام الناس، ايه الدرع مليان لبن، يجي الشاري يشتري ويروح بها بيته، وبعد كده يكتشف ان هي ايه، ان هي مش فيها لبن ولا غيره، ده هو الراجل ايه قام بالايه بالخدعة دي، ان هو ربطها لحد ما تملى الدرع وبعد كده ايه باعها بالكيفية دي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اني اللي اشتراها ده يردها اذا كان حلبها وصاع من التمر، انه يردها في المصراة. ده حديث يا جماعة، حديث ابو هريرة، المصراة انه يردها اذا حلبها وصاع من التمر، يرد ديت يرجعها للراجل ومعها صاع من التمر. ليه؟ عشان اللبن اللي هو ايه حلبه منها، فصاع من التمر ده ايه ثمن اللبن، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فالإمام مالك بيرد الحديث ده. طب ليه بيرده؟ عشان أبو هريرة الراوي، وعنده أبو هريرة ليس بفقيه، وهو بيرد رواية ايه غير الفقيه. يبقى فهمنا النقطة ديت. طبعا الكلام دوت اللي هو رواية غير الفقيه ده باطل من نوعين، من نقطتين، باطل من نقطتين. اللي احنا نرد رواية غير الفقيه باطل من نقطتين. اول نقطة ان عادات الصحابي تمنعه ان يقول شيء هو مش فاهمه. ده عدل، ده يعني سبحان الله كل الصحابة عدول لتعديل الله عز وجل. لا، ازاي انت ترد روايته عشان هو مش فقيه؟ ده الله عز وجل عدله، وهو مش ممكن ابدا عدلته تمنعه ان هو يقول شيء لم يفهمه للنبي صلى الله عليه وسلم، او ينقل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مش منضبطة، لان عدلته تمنعه من كده. يا جماعة هم عدول لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطة. النقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ده حديث، نذر الله امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، حتى يبلغه. يبلغه مين؟ غيره. فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ورب حامل فقه ليس بفقيه. خلينا بالكم. يبقى هنا بنقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده نص في محل النزاع. يعني ايه نص في محل النزاع؟ يعني اذا تنازع طرفان وجاءت آية او حديث في عين ما يتنازعون فيه فهو نص في محل النزاع. دلوقتي هما في خلاف، ناخد برواية الفقيه ولا ما ناخدش برواية الفقيه؟ الامام ابو حنيفة ومالك قالوا لا، ما ناخدش برواية غير الفقيه. طب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رب حامل فقه ليس بفقيه، يبقى ده ايه؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، يرد الكلام اللي هم بيقولوه. عشان كده بنقول ده يا جماعة نص في محل النزاع. يعني ايه نص في محل النزاع؟ يعني لما يكون في حاجة متنازع عليها، ان هو ناخد يعني هنا طبعا بالنسبة للمثال بتاعنا، ناخد برواية الفقيه ولا ما ناخدش برواية الفقيه. طيب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال رب حامل فقه ليس بفقيه، يبقى نعمل ايه؟ طبعا هناخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان ده نص من النبي صلى الله عليه وسلم في محل ما يتنازع فيه الطرفين. واخدين بالكم؟ ممكن ايه؟ لا انا بس بفسر لك يا ايمان نص في محل النزاع، عشان لما تيجي تذاكري تبقى عارفه الكلمه دي معناها ايه. معناها يا جماعه، يعني يا ريت حتى تكتبوها، لان طبعا على فكره يعني في شروحات كده مش مكتوبه طبعا في الملزمه، لان اذا طبعا ده الشرح. اذا تنازع طرفان في طرفين، اللي هي نص في محل النزاع، يعني ايه؟ اذا تنازع طرفان وجاءت ايه او حديث في عين ما يتنازعون فيه فهو نص في محل النزاع. دي معناها يعني. طبعا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لا، مش بيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يا جماعة ما يكونش وصل لهم، ممكن ما يكونش وصل لهم. خدوا بالكم يا جماعة، احنا قلنا في الأول خالص في الفقه بتاعنا من الأول خالص في الحاجات الخلافية دي، ساعات الأحاديث ما بتوصلش للعلماء، فبيجتهدوا هم برأيهم، بيجتهدوا برأيهم. والله إذا كان اجتهادهم ده مظبوط هاخدوا اجري، ما اجتهادهم خطا ليه اجر، لكن انت ما تتبعوش على ايه خطاه. هم قالوا مالك، الامام مالك وامام ابو حنيفه، ان هم مش بيردوا روايه ايه غير الفقيه. واخدين بالكم؟ فهنا بيردوا عليهم الجمهور، قالوا لهم لا، ده احنا عندنا حاجتين، العداله تمنعه ان هو يتكلم بحاجه هو مش فاهمها اساسي، او حاجه نقلها لازم ينقلها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتاني حاجة نظر الله امرئ. النظر يعني ايه يا جماعة؟ من الحسن والجمال، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه له بالنضارة والحسن والجمال، نظر الله امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، يعني شوفي هو حفظه حد ما بلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم هي بقى دي اللي عندنا الشاهد، ورب حامل فقه ليس إيه بفقيه. طيب في حد لي سؤال في الجزئية اللي احنا تكلمنا عنها دي؟ طبعا انا هكتبت كده يعني، انتوا بس ايه حاولوا تذكروا الجزئية دي، ايه ما فيهاش حاجة، واللي يقف معاه حاجة يعني ناقشني فيها ايه المرة الجاية ان شاء الله. حسن وزين وعارفة من النضارة والجمال، وجون يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة، ده طبعا بالنسبة لمعناها اللغوية. طيب في اي مشكلة في اللي احنا تكلمنا فيه ده؟ احنا تكلمنا في نقطتين، اول نقطة اسباب التي ادت الى ظهور التشكيك في خبر الاحاد خاصة وفي السنة بوجه عام، لان هم شككوا كمان في السنة بوجه عام. وتاني حاجة ايه؟ الرواية، مسائل في من تقبل رواية، وتكلمنا في 7 نقاط بالنسبة لمن تقبل روايته، وردينا على من قال بعدم أخذ رواية غير الفقيه. بس يعني جزئية بسيطة وسهلة يعني الحمد لله. طبعا تنزل لكم مواعيد الامتحانات، يعني احنا كده يعني فاضل لي مرة ويبقى كده ايه لحد ما نمتحن، لان لو قلت لكم هنمتحن ما نخلص ايه السنة، عشان مش عايزة اقطر عليكم، نخلص السنة دليل السنة وهنمتحن فيه كله على بعض، واخدين بالكم؟ هي كده فاضل لنا مرة خلصنا المنهج اللي هنمتحن فيه، ونزل لكم مواعيد الامتحانات. طيب كده واضحة الجزئية دي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.